والقرآن الكريم أعظم الذكر، فهو كلام الله تعالى. عن جبير بن مطعم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فخرج علينا رسول الله فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن هذا القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل لقاءنا ونقلنا لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتلو علينا سورتي النبأ والنازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.

فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتى حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء ليلها وأخرج ضحاها

صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لسورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي